بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستئذان وآدابه، وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الاستئذان، وقال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قوله: وإذا بلغ الأطفال، الأطفال جمع طفل، وهو من دون البلوغ. إذا بلغوا الحلم أي بلغوا سن البلوغ والاحتلام. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول إنزال المني يقظة أو احتلاما، فمتى أنزل المني فإنه يحكم ببلوغه. والأمر الثاني نبات الشعر الخشن حول العانة، يعني حول القبل. والأمر الثالث تمام 15 سنة. وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض، فإذا حاضت فإن حيضها دليل على بلوغها. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هذا خطاب موجه إلى الأطفال، وإنما وجه الله تعالى الخطاب إلى الأطفال البالغين لأنهم إذا بلغوا صاروا أهلاً للإلزام والالتزام والتكليف، بخلاف الآية التي قبلها في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فالخطاب في الآية قبلها موجه إلى الأولياء، لأن الأطفال ليسوا أهلا للتكليف والإلزام والالتزام. قال: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذن البالغون الذين من قبلهم. فهذه الآية الكريمة تدل على وجوب استئذان الأطفال عند الدخول على أهليهم من الرجال والنساء في جميع الأوقات. فإذا أراد الطفل بعد البلوغ أن يدخل على أهله في غرفة أو نحوها فإنه يستأذن، فإن أذن له وإلا فليرجع. وأما غير البالغين فإنهم يستأذنون في أوقات 3، وهي من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه هي الأوقات التي يستأذنون فيها. أما البالغون فيجب عليهم الاستئذان في جميع الأوقات حفظاً للعورات. أما الأحاديث، ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثاً، أي طلب الإذن للدخول لمنزل ونحوه يكون 3. وإنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالثلاث لوجوه: أولاً أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم تكلم 3، وثانياً أن 3 أقل الكثير وأكثر القليل، وثالثاً أن الإنسان إذا استؤذن عليه 3 ولم ينتبه فالغالب أنه لا ينتبه. قال: فإن أذن له، يعني أذن له صاحب البيت، وإلا فليرجع، يعني وإلا يؤذن له فليرجع. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولاً مشروعية الاستئذان عند الدخول، وهذا أمر واجب لئلا يبغت صاحب البيت أو صاحب المنزل، فربما اطلع على شيء لا يحب أن يطلع عليه. ومنها أيضاً أن المشروع للإنسان إذا استأذن أن يستأذن 3، فإن أذن له وإلا فليرجع. واعلم أن الإنسان إذا استأذن على صاحب البيت 3 مرات فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يكون صاحب البيت موجوداً فحينئذ يرجع، والحال الثاني أن يستأذن 3 ويغلب على ظنه أن صاحب البيت قد سمع استئذانه ولكنه لم يأذن له، فالواجب أن يرجع. بل حتى لو خرج صاحب البيت وقال لن آذن لك أو ارجع فإنه يرجع، لقول الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأما إذا استأذن ثلاثا وغلب على ظنه أن صاحب البيت لم يسمع الاستئذان أو طرق الباب أو رن الجرس ونحوه، وغلب على ظنه أنه لم يسمع إما لكونه نائما أو لكون هناك ضجيج ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج أن يكرر طرق الباب أو يكرر الاستئذان بحسب الحاجة، ولا سيما إذا كان صاحب البيت قد واعد وقال أتني الوقت الفلاني أو نحو ذلك، فهذا قرينة على أنه يريد أن يأذن له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.